الأذان الثالث على قبور غير كائن شرعا، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في وسط المسجد بعد التفتات الجليلة، وأجيب على هذا السؤال. تقدم الجواب عن هذا وأن الأئمة والعلماء والقادة تركوا التوحيد لا يتلاعب بهذا الأمر بعدما أدخله الولي، تركوا فيها لا يكون فكرة. نعم. هل من خصائص المسجد النبوي؟ ولا يضر ولا يضر المصلين، لأنه في البيت محجوب عنه وعليه ستر، فلا يضر المصلين، ليس من خلفه لا يضره، لأن بينه وبينه حائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.